بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه: الدليل الخامس الاستحسان، تعريفه، أنواعه، وحجيته، وشبه من لا يحتجون به. أولا، تعريفه: الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا، وفي اصطلاح الأصوليين هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، بدليل قدح في عقله رجح لديه هذا العدول. فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان، إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خفية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى شرعا الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر، فهذا أيضا يسمى شرعا الاستحسان. نعم، الاستحسان أحد الأدلة المختلف عليها، فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على نزاع يسير بين الجمهور والظاهرية في الاستدلال بالقياس. أما جمهور أهل السنة يرون الاحتجاج بالقياس، أو نستطيع أن نقول أهل السنة كلهم على أن القياس دليل من أدلة الشرع، لكن يتأخر في رتبته عن الكتاب والسنة والإجماع. فإذا لم نجد دليلا من الكتاب والسنة وليس في المسألة إجماع، فإننا نلحق النظير بنظيره، وهو حقيقة القياس. أما الاستحسان وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والعرف ومذهب الصحابي، فهذه أصول مختلف عليها، هل تعتبر أدلة شرعية؟ بعضهم يستدل بها ويثبت كونها أدلة مع وجود الخلاف في الاستدلال بها، وبعضهم لا يحتج بها، فتعتبر من الأدلة المختلف عليها، وهي ستة، ومنها الاستحسان. والاستحسان لغة هو عد الشيء حسنا، فكل من عد شيئا حسنا فقد استحسنه، وأما عند الأصوليين فقد اختلفوا فيه اختلافا واسعا، واختلافهم فيه بناء على حقيقة الاستحسان. ف فمنهم من يقول إنه العدول بالمسألة عن نظائرها، يعني العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، فهذه المسألة المعينة يكون لها نظائر، مقتضى إلحاقها بالنظائر يقتضي مثلا التحريم فيقال فيها بالإباحة، فيكون المجتهد عدل بحكم هذه المسألة عن جميع نظائرها. إيش نظائرها؟ يعني المسائل التي تشبهها. ومنهم من يعرف الاستحسان بأنه الأخذ بقياس خفي، يعني المسألة تكون بين قياسين، القياس الجلي يقتضي أن تلحق بهذا الحكم فيقال مثلا أنه واجب أو حرام أو جائز، القياس يقتضي، القياس الظاهر والجلي يقتضي الحق بهذا الحكم، وهنالك قياس آخر يعارضه لكن أخفى من ذلك القياس، فالمجتهد يلحق هذه المسألة فيقيسها على أصل خفي تاركا ذلك الأصل الجلي لدليل انقدح في نفس المجتهد جعله يقدم ذلك القياس الخفي على ذلك القياس الجلي، فهذا يسمى استحسان، إلحاق المسألة بأخفى القياسين يعتبر استحسان. ومنهم من يعرف الاستحسان بعام من ذلك، يقول هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وبهذا التعريف الأخير لا ينبغي أن يختلف في الاحتجاج بالاستحسان، لأن تقديم المجتهد لدليل على دليل هذا أمر إيش؟ أمر جائز، فنقدم مثلا دليل أقوى على الدليل إيش؟ القوي، فإذا وجد في المسألة دليلان أحدهما أقوى من الآخر ماذا نقدم؟ الأقوى على القوي، فإذا كان الاستحسان هو تقديم واحد الدليلين على الآخر لموجب رآه المجتهد فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لكن الخلاصة التي توصلنا إليها في بحثنا في أصول الإمام مالك إلى أن الاستحسان ينقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم متفق على الاحتجاج به وقسم آخر مختلف في الاحتجاج به، لا قسم متفق على الاحتجاج به وقسم متفق على عدم الاحتجاج به، ولذلك من الغريب أن يقول بعض أشياخنا ليس هنالك استحسان مختلف فيه، كيف ذلك وهم قد عدوا الاستحسان من الأدلة المختلف فيها؟ قال الشيخ لأن الاستحسان عرف بتعريف هذا التعريف يجعله من المجمع على عدم الاحتجاج به، ومنهم من عرفه بتعريف يقتضي إيش؟ أنه ينبغي أن يحتج به إجماع، فليس هنالك استحسان مختلف فيه، إما مجمع على رده وإما مجمع على قبوله، وأضرب لكم لذلك مثال، منهم من قال الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا مردود إيش؟ اتفاق. القسم الأول ما هو؟ النوع الأول من القسم المردود ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا مردود اتفاقا. النوع الثاني من القسم المردود دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهذا أيضا مردود، لأن ما لا يستطيع التعبير عنه، ما لا يستطيع المجتهد التعبير عنه، لا يمكن أن نحكم له بإيش؟ بالقبول، لأنه لا بد من إبرازه، فإن كان صوابا قبلناه وإن كان خطأ رددناه. أما دليل ينقذف في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، كيف يقال بقبوله؟ بهذا من المتفق على رده. إذن أصبح عندنا إيش؟ قسم مردود اتفاقا، وهذا تحته إيش؟ نوعان: ما يستحسنه المجتهد بعقله، لا مدخل العقل في الاستحسان في الشرع. قال الشافعي وعليه يتنزل كلام الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولم يكل الله سبحانه وتعالى مصالح العباد ودينهم على استحسان الناس بعقولهم. وقد تستحسن شيئا بعقلك فإذا هو عين الضرر، وقد تستقبح شيئا بعقلك وإذا هو عين الصلاح. هذا مردود اتفاق. القسم الثاني: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهذا لا يمكن أن يقبل حتى يعبر عنه، ولو كان أمرا صوابا هل يستطيع أن يعبر عنه أو لا يعبر؟ يعبر، أن الشريعة لله الحمد واضحة ما فيها خفاء. بقي القسم إيش؟ الأول الذي ينبقي أن يقال هذا مقبول اتفاقا، وهو ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وهذا أمر سائر. فلو وجدنا في مسألة أثر صحابي واستحسان، أيهم نقدم؟ أثر الصحابة. وإذا وجدنا استحسان ومصلحة مرسلة، أيهم نقدم؟ مصلحة الاستحسان مثلا، أو نقول المصلحة. المهم تقديم الأدلة بعضها على البعض في القوة والحجية أمر سائغ لا غبار فيه. طيب، ومن عبر عن الاستحسان بأنه تقديم قياس خفي على قياس جلي لدليل أوجب تقديم ذلك القياس الخفي على ذلك القياس الجلي، هذا إنما هو ترجيح بين القياسين بمقتضى الدليل. نحن نعلم أن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي، لكن إذا وجد مع القياس الخفي دليل فإنه يكون أقوى من إيش؟ من القياس القوي، من القياس الجلي. طيب، هذا أيضا ينبغي أن يقال أنه متفق على قبوله. كذلك من قال العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل أوجب ذلك، هذا أيضا معروف في الشرع، وتجد بعض المسائل لها حكم خاص مع أن نظائرها تقتضي حكم آخر. ولنضرب على ذلك مثلا: الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكافرات، قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم استثنى مسألتين وهي نكاح الكافرات، نكاح اليهوديات والنصرانية. ايش الفرق بين اليهودية والنصرانية وسائر الكفار يشترك في الكفر؟ إلا أن هؤلاء لهم كتاب وهؤلاء ليس لهم كتاب. فالآن عدل باليهودية والنصرانية عن حكم إيش؟ نظائرها كالمجوسية والمشركة والصابئية، مع اتفاقه ما في إيش؟ في الكفر. لكن هذا العدول كان عن دليل أو عن اجتهاد؟ كان عن دليل. ما هو؟ قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. غلط. هذا إيش لا يعتبر يعني شيء ممنوع، إنما هو حكم على شيء، ها حكم على شيء بحكم يخالف فيه نظايا ذلك الشيء، وهذا يرد على كل المستثنيات في الشريعة. كلكم يعلم مسألة المصرات، مسألة المصرات ظاهرة، ومسألة بيع العارية، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها تمرا، فالعراية من جملة مسائل المزابنة، فهو مزابنة بيع التمر بالرطب هذا مزابنة، لكن استثنى الشارع هذه الصورة بشروط معينة ودل ذلك على هذا الاستثناء ومخالفة نظائرها دليل، فهذا يقال استحسان، وبعضهم لا يسمي استحسان إنما يقول هو ترجيح بمقتضى الدليل، والترجيح بمقتضى الدليل هو الاستحسان، فوجب أن يقبل اتفاقا. فبعض العلماء من المتأخرين ومنهم بعض مشايخنا يعترض على إدراج الاستحسان في الأدلة إيش مختلف فيها، فهو إما متفق على رده وإما متفق على قبوله، فإما أن يقال استحسان مردود أو استحسان مقبول بغير خلاف، والمشهور عند الأصوليين أنه من الأدلة إيش المختلف فيها. أرجو أكون أوضحنا هذه المسألة يعني بصورة جلية إن شاء الله. نعم، أنا بديكم دائما في التدريس خطوط عريضة وأسس وقواعد، وبعدين نمشي مع المؤلف ويذكر تفاصيل ونستأنس معه، ما في إشكال. تعليقات الشيخ بن باز يسيرة كلها إحاطة بيش بالقواعد العامة، ودائما في الكتب المطولات أو التي فيها يعني ذكر كلام إشياء كثير هذه تحتاج إلى تعليق كلي، إيش الاستحسان كذا كلام محيط بالمسألة، ثم تسمع التفاصيل من غير إشكال. نعم. على قياس جلي لدليل أوجب ذلك عند المجتهد، يعني كان القياس الجلي أقوى من الخفي، إلا أنه ترجح القياس الخفي على الجلي لدليل نصر ذلك القياس الخفي. يعني إنسان إيش القياس؟ القياس النظر والاجتهاد، تقول والله هذه المسألة كونها تلحق بكذا أقرب من إلحاقها بكذا، لأن هذا الإلحاق فيه بعد، ها؟ لكن في ذلك البعد يأتي دليل يقوي ذلك القياس وذلك الإلحاق. يعني العبد مثلا يشبه أصلين، أحيانا يشبه المال، لأن العبد يمكن أن يكون مهرا في نكاح، ويمكن أن يكون ضمانا في غرم إتلاف، يقول لك واحد أنا أتلفت بيتك أديك العبد، خلاص صار من جملة إيه المال، ويرهن ويباع، هل اتفقنا؟ ويؤاجر مثل المال والبيت، يقول لك أجرت هذا العبد لمدة الشهر يخدمك وأجرته لي، ففي هذه الأشياء يشبه المال، ففي كوني يؤمر بالصلاة وبالصوم ويؤمر ويطاع، يقال أطاع وعصى الله وأمر بالصلاة ونهي عن شرب الخمر، يشبه إيش الآدمي، كون مكلف يشبه الآدم، وكون يباع ويرهن ويكون ثمن نكاح ويكون مهرا في نكاح هذا يشبه المال، إلحاقه بالأموال أكثر، يعني هو أشد شبها بالمال منه بإيش بالآدم. ينبني على الخلاف لو قتل، فإذا ألحقناه بالآدمي فإن فيه دية الآدمي اللي هي شطر دية إيش الحر، وإذا ألحقناه بالمال نشوف التمن في السوق ندفعه بس، سواء كان أقل من الدية، أقل من نصف الدية أو كان أكثر. يعني لو سعره في السوق بيجيب مثلا 3 مليون وديته 30 مليون، ماذا يدفع الجاني؟ يدفع 3 إذا لحقناه بالمال. إذا لحقناه بإيش؟ بالآدمي كانت تكون إيش؟ 15 مليون، نصف ليه 30. فهنا يقال القياس يقتضي إلحاقه بالمال، وقياس آخر يقتضي إلحاقه بإيه؟ بالشخص. نفترض إلحاقه بالشخص قياس خفي، فدل دليل من السنة على أنه الآدمية فيه أقوى. كان يأتي في حديث مثلا، هذا من باب الافتراض يعني، وإلا ما في حديث، قال إذا جنيتم عليه فديته دية إيش المسلمين. يا خلاص هنا إيه النص عضد الخياف إيش الخفي، وهذا موجود يعني. نعم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثانيا أنواعه. من تعريف استحسان شرعا يتبين أنه نوعان: أحدهما ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل، وثانيهما استثناء جزء. طيب إذا قدمنا قياس خفي على قياس جلي بدليل ينبغي أن يقبل أو لا؟ يقبل، لأنه ترجيح بإيش؟ بدليل. نعم. وثانيهما استثناء جزئية من حكم كلي بدليل. من أمثلة النوع الأول: أولا نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور في الوقت تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أن هذا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسير والطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. دائما القيود في الوقف لا بد أن يكون منصوص عليه، هذا القياس إيش الجلي، لكن أخذوا بالقياس الخفي لأن المقصود منها غالبا هذه الأمور، فقدم إيش المقصود من الشيء على التنصيص عليه، مع أن التنصيص أقرب، لكن لما كان الوقف لا يراد إلا لهذا صار إيش السكوت بمنزلة التنصيص يعني. هذا من باب الاستحسان يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالبيع، لأن كل منهما إخراج ملك من مالكه، والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسير والشرب والطريق في إجارة الأضيان بدون ذكرها تدخل في وقف. يعني أنت أجرت أرض وفيها بئر، نفع البئر لمن؟ لمن أجره؟ ها؟ لمن أجره؟ لكن البيع يختلف، لا بد من التنصيص. لو قال بعت لك هذه الغرفة فهل يدخل في ذلك المراوح؟ لا يدخل المراوح، لأن لفظ الغرفة لا يصدق على مراوحها، ولا يدخل فيه إلا ما لا بد منه. يعني الواحد قال بعتك هذه الغرفة، وبعدين قال لا بس هذه الأعمدة ما داخل، يقول لا إلا تنص عليه، تقول لأن ما ممكن أشتري غرفة من غير إيش سقف، لكن المراوح لا، المراوح غير. طيب هل يدخل في البيع المفتاح؟ نعم، والكيلو نعم، والباب نعم. وهل يدخل في السيارة العفريتة؟ نعم. وإيش؟ والإسبير نعم. لكن ما شيء ليس لازما ولا يتصل عرفا بالسيارة فإنه لا يدخل فيه. مثال، لو كان له ماكينة جعلها لهذه السيارة لأجل أن إذا خربت هذه ركبها، هذه لا تدخل في البيع لأنها جزء منفصل لا يدخل عرفا ولا تبع، واضح؟ لكن عرفا إذا قيل بعتك السيارة معناه بالإسبير وبيش وبلوازم السيارة. ولذلك من أراد أن يستثني يقول أنا أبيعك السيارة لكن الإسبير ما داخل، أنا ما أفرط فيه، وهذا أصلا كذا ومسموع في كذا. إذا حبيت سيارة بدون إسبير فلك ذلك، ما حبيت أن أنتظر زبون آخر، هنا لابد ينص. فإلحاق أرض الزرع والمسيل وبئرها وكذا، إلحاقها بالإيجار أولى من إيش؟ من البيع، مع أن البيع أظهر في الإلحاق. لكن رجحوا القياس الخفي على القياس الجلي لأجل أن المنافع مقصودة في الوقف، كما أن المنافع مقصودة في الإجارة المنافع مقصودة في إيش؟ في الوقف. فإلحاقه أولى بالإجارة منه بالبيع، وإن كان البيع أظهر إلا أن الخفاء كان له إيش؟ الترجيح بالقصد. كل إنسان يقصد شيء من شيء فإنك ولو لم تنص عليه فإنه يعتبر داخلا في البيع أو في داخلا في العقد. إن شاء الله نكتفي بالتعليق بهذا القدر، لأن الأصول يا أخوان كما تعرفون تحتاج إلى روية، خاصة في الأدلة المختلفة عليها وهي نهاية هذا الكتاب، يعني هذه تحتاج تأمل وعدم الإكثار من المعلومات فتزدحم في ذهن الطالب فلا يدري منها ما عقله مما لم يعقله. الآن عرفنا أن الاستحسان دليل في الجملة من الأدلة المختلف فيها، ويقول بعض المحققين أنه ليس هناك استحسان مختلف عليه، إما متفق على رده وإما متفق على قبوله والاحتجاج به. وسبب اختلاف العلماء في تعريف الاستحسان مبني على حقيقة الاستحسان، فمن قال إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فهذا مرد، ومن قال هو استحسن المجتهد بعقله فهذا مرد بذلك. وإذا كان تقديم دليل على دليل آخر فهذا يكون مقبول اتفاقا، لأنه وإليه ترجع التعريف الأخرى، يعني ما عدا هذين التعريفين اللذين حكمنا عليهما بالرد، سائر التعريف هي تقديم دليل على دليل، وهذا أمر سائق في الشرع، لأن الأدلة تختلف قوة وضعف، فيقدم إيش؟ القوي على الضعيف والأقوى على القوي. نعم، وصلى الله وسلم على